بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. يطيب لي أن ألتقي بإخواني وأحبتي من بلد المغرب، حفظه الله راع ورعية، وحفظ الله جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ودفع عنا وعنهم الشرور. كالتقي وأحب في هذا اللقاء، نواصل هذه السلسلة التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولإخواني. السلسلة التي موضوعها عقيدة المؤمن. هذه الليلة سنتكلم على أمر غاية في الأهمية، أمر مهم جدا، لأنه من التوحيد، والتوحيد هو أهم شيء في دين الإسلام. واللي يسلم له التوحيد دياله فقد سلم له دينه، ومن ضيع التوحيد فقد ضيع الدين، لأنه لا دين إلا بالتوحيد، توحيد رب العالمين. هذا التوحيد يا أحبة، نسيت أن أذكر التاريخ، الليلة هذه ليلة الجمعة، الليلة السابعة من شهر شعبان لعام 43 و400 وألف، الموافق ليلة موافقة العاشر من شهر مارس، ليلة العاشرة من شهر مارس لعام 22 و2000 ميلادية. إذن يا أحبانا، نواصل في الكلام على التوحيد. والتوحيد يذكر العلماء أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. نقرب هذه الأنواع بعبارات سهلة لنا جميعا إن شاء الله. توحيد، نبدأ بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه أنك توحد الله عز وجل بجميع أفعاله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى منفرد ومختص بكل أفعاله، ولا يماثله أحد من خلقه في فعل من أفعاله. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا خالق إلا الله. الخالق هو الموجد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هو الخالق، هو الرازق، الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. هو المدبر، يدبر أمر كل خلقه سبحانه وتعالى، ولا مدبر سواه. وهو المالك. هذه بعض الأفعال. وإلا توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بكل أفعاله، واعتقاد أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها قائمة على الحكمة وعلى المصلحة. فالله سبحانه وتعالى يشرع الشرائع ويفعل الأفعال للحكم العظيمة التي لا يستطيع الخلق أن يحيط بها. هذا توحيد الربوبية. عندنا القسم الثاني، هو توحيد الأسماء والصفات. باختصار، أنك تفرد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مع اعتقاد معانيها على ما يليق بالله وجلاله وعظمته، والعمل بمقتضاها. هذا باختصار، وإلا هذا هو موضوع هذه الليلة، نرجعوا له، توحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث والأخير هو توحيد الألوهية، وإن شئت سميه توحيد العبادة. توحيد العبادة أن تفرد الله بكل عباداتك، فلا تعبد إلا الله، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله المستحق لكل العبادات دعاء نذر استعانة استغاثة استعانة استغاثة استعاذة ذبح صلاة زكاة صيام حج كل العبادات عبادات ما دام هي عبادة فلا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله ومن أعظم العبادات الدعاء وهذا يدل على ضلال من يدعو غير الله لك يقول يا رسول الله اشفع هذا وقع في أغلب أنواع الشرك والعياذ بالله لأنه صرف العبادة لغير الله وهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام فالواجب عليه أن يتوب ويقلع ما دام في العمر بقية ومن تاب تاب الله عليه هذا الدين قائم على الرحمة وعلى الشفقة وعلى الرأفة فما دام العبد يتوب إلى الله فالله يتوب عليه إذن هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة هاد الليلة غادي نتكلموا بالخصوص على توحيد الأسماء والصفات هذا القسم المهم جدا من أقسام التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أننا نعرفه بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يعلموا أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى وأن يتعبدوه بموجبها ومقتضاها إذن هذا أمر عظيم توحيد الأسماء والصفات يا أحبة هو أصل العلوم الدينية هو أصل العلوم وأشرف العلوم لأن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى هذا أشرف العلوم وأعظم العلوم لأنه العلم بالله سبحانه وتعالى وشرف العلم بشرف المعلوم كل ما كان الشيء اللي هو موضوع العلم له شرف وله قيمة كل ما كان هذا العلم عنده قيمة أكثر فما بالك بالعلم الذي تعرف به ربك سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا هو أشرف العلوم تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وتعرف الصفات ديال الله سبحانه وتعالى ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أن المؤمن أمر في مجموعة من الصلوات أن يقرأ سورة الإخلاص وسورة الكافرون وهذا الأمر فيه حكمة عظيمة فيه حكمة عظيمة المؤمن إذا قرأ بالتدبر سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد هذه السورة اللي جاء في السنة تسميتها بأنها سورة الإخلاص وهذه السورة تضمنت التوحيد هي سورة التوحيد ففيها أن الله سبحانه وتعالى أحد فلا بد المؤمن أن يقول هذا القول ويعتقد المعنى دياله بالجزم ويعلم معناه الله أحد الله سبحانه وتعالى إن حصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى فلا نظير لله عز وجل ولا مثيل له ثم تقول الله الصمد قل هو الله أحد الله سبحانه وتعالى منفرد بكل الكمالات ومنزه عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى فهو الكامل الكمال المطلق الله الصمد يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المقصود في جميع حوائج الناس كل المخلوقات مفتقرة إلى الله، كل المخلوقات مفتقرة إلى الله، سواء كانت حيوانات أو إنس أو جن أو جمادات، كل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى ولا يستغني عنه طرفة عين. وإن كان الكافر يظن أنه يستغني عن الله بما آتاه من مال وقوة وصحة، قد يظن الكافر أو المسلم الغافل قد يكون فيه شيء من الاستغناء وكأنه يستغني عن الله. والحقيقة أن الإنسان لا يستطيع لا نفس ولا أكل ولا شرب، حتى لو كان الطعام أمامه ما يقدر يأكل إلا إن مكنه الله وأعطاه القدرة، ما يقدر يتنفس إلا إن مكنه الله. فالنعم ديال الله على العباد وعلى المخلوقات لا تعد ولا تحصى، وإن جحدوها وإن أنكروها فهي نعم من الله. المؤمن تكون له خالصة في الحياة الدنيا، والكافر يحاسب عليها في الآخرة. فهذا معنى الله الصمد، يعني أن جميع المخلوقات سواء الملائكة الناس الجن كل المخلوقات الحيوانات كلها محتاجة إلى الله، مفتقرة إليه غاية الافتقار. لم يلد ولم يولد، فالله سبحانه وتعالى لكمال غناه لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفؤا أحد، فلا شيء يكافئ الله ولا شيء يساوي الله ولا شيء يعدل الله تعالى، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة العظيمة على قلة ألفاظها وعلى اختصارها فقد جمعت التوحيد، التوحيد العلمي اللي خصك تعتقده. ولو ضفتي لها سورة الكافر سورة الكافرون فتجد أنها جمعت لك التوحيد العملي، لأن التوحيد فيه جانب اعتقادي ينبغي أن تعتقده، وفيه جانب عملي هو تطبيق لهذا التوحيد الاعتقادي. فلو رجعت لسورة الكافرون تجد أنها تضمنت هذا التوحيد العملي. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للكفار ويصرح لهم أنه لا يعبد ما يعبدون، لا أعبد ما تعبدون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يتبرأ من الكفار بكل وضوح وبكل صراحة، وأنه بريء مما يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، وأنه لا يخفي هذا البراء. وكذلك الكفار حالهم وواقعهم كما قال الله عز وجل: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الكفار مشركون وليس عندهم إخلاص في عبادة الله، فإما أنهم لا يعبدون الله أو يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذه عبادة باطلة لا يقبلها الله. الله سبحانه وتعالى ما يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أما عبادة الكفار اللي كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا زعمهم، يقولوا احنا ما كنعبدوش هذه الأصنام هبل واللات والعزة ومنات، ما كنعبدوها إلا باش تقربنا لله رب العالمين اللي هو خالق كل شيء. لهذا لو سألتهم من خلق السماوات والأرض كفار قريش يقولوا خلقها الله تعالى، لكن لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقولوا احنا كنعبدوا هذه الأصنام لأن الله يحبها. من أخبركم بهذه الأشياء؟ وجدنا آباءنا على هذه الأشياء وإحنا على الآثار ديالهم كنتابعوا. فكيقولوا هذه الأصنام كيحبها الله وهي قريبة من الله فإحنا كنعبدوها باش تقربنا هي عند الله. فهو مقاس الله تعالى على ملوك الدنيا، وأنه لا يوصل إليهم في الغالب إلا بالوسائط. أما الله تعالى فليس بينه وبين خلقه في العبادة. الرسل وظيفتهم أن يدلوك على العبادة التي يحبها الله. لهذا الله عز وجل لما في القرآن في مواضع كثيرة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي الله عز وجل قل، لكن لما سألوا عن الدعاء لم يقل له قل لهم إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يقل قل كقول العلماء، لأن العبادة ما فيها واسطة مع الله، ما كاين واسطة بينك وبين الله رب العالمين. ارفع يديك إلى الله واسأل تعطى إن كنت موقنا بالإجابة وابتعدت عن الموانع، موانع رد الدعاء. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا في الماضي ولا في المستقبل، أنا أعبد الله فقط، لا أعبد آلهتكم ولا أعبد أصنامكم، لا في الماضي ولا مستقبلا. براءة تامة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى قل كل يعمل على شاكلته، وكما قال الله سبحانه وتعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهذه براءة لا بد منها في التوحيد، لا بد أن يتبرأ المؤمن الموحد الذي يعبد الله ولا يشرك معه شيئا، لا بد أن يتبرأ من كل العبادات التي تصرف لغير الله. فالتوحيد يا أحبة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا يكفي حتى تكفر بكل ما يعبد من دون الله، حتى تكفر بكل معبود من دون الله، والمعبود الحق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوحيد، وهذا التوحيد كله جاء في هذا الجزء ديال الصور، سورة الإخلاص وسورة الكافرون التي كذلك تسمى سورة الإخلاص، من أسمائها سورة الإخلاص ولها أسماء أخرى، سورة البراءة لأن فيها براءة من الكفار. وتجد أن هذا الجزء الصور يقرأها من المؤمن في صلوات كثيرة، منها سنة الفجر، سنة المغرب، باش المؤمن في أول يومه يكون على التوحيد. ولا شك أن اللي تعلم هذه الصور وتعلم معانيها بشكل جيد يكون قد علم التوحيد إجمالا، يكون عرف التوحيد بصورة مجملة ويبقى معاه التفاصيل. وإلا التوحيد إجمالا هذا هو، هو تعبد الله وحده لا شريك له، لا يجوز تصرف أي عبادة لغير الله، لا دعاء، إياك أن تدعو غير الله، إياك أن تذبح لغير الله، هذه كلها عبادات، والعبادة كلها حق لله رب العالمين، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. فالمؤمن يفتتح يومه بهاتين السورتين، سنة الفجر، وإذا صلى المغرب يعني بدخول الليل السنة أنه يقرأ هاتين السورتين كذلك، فيكون بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، ثم تأتي مع آية الكرسي في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار النوم، وكلها توحيد مملوءة ببراهين التوحيد. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية لما فيها من المعاني العظيمة الدالة على توحيد الله رب العالمين. فالحاصل يا أحبة أن توحيد الأسماء والصفات من أهم العلوم وأشرف العلوم وأعظم العلوم في الإسلام. لهذا الله تعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض، والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر، وأن الله تعالى ينزل الأمر بينهن. لماذا؟ لماذا خلق الله السماوات؟ لماذا خلق الله الأراضين السبع والسماوات السبع وأنزل الأمر؟ لماذا؟ ليعلم الناس، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا التوحيد، وبالخصوص توحيد الأسماء والصفات، لأن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه من أوصاف الله، أنه متصف بالقدرة المطلقة، فهو على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فالله خلقنا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد على كل مؤمن أن يتعلم هذا النوع من التوحيد، يتعلم الأسماء، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فمن ضيع هذا التوحيد ضيع نفسه في الحقيقة. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلهذا كتلقى أن أجهل الناس بمصالحهم، أجهل الناس بمصالحهم، هم أجهل الناس برب العالمين وبالتوحيد. وكلما عظم علم العبد بتوحيد الله تعالى كلما وجدته أحرص على ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة، وكلما وجدته عالما بما فيه مصلحته، سواء المصالح الدنيوية أو المصالح الدينية التي هي لا شك أعظم المصالح. فلا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن هذا الأمر العظيم، ويحرص كل الحرص على هذا العلم، علم التوحيد، وبالخصوص هذا النوع منه اللي هو موضوع الليلة إن شاء الله، توحيد الأسماء والصفات. لأن الله تعالى يا أحبة لم يبين لنا في القرآن ولا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبين لنا ذاته، كيف هو الله عز وجل، كيفياته، هذه الأشياء لم تبين لنا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رواه الإمام مسلم. فاعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فلا أحد يرى الله عز وجل في هذه الدنيا رؤيا بصرية، رؤيا حقيقية، كل ما ورد من الرؤيا يكون رؤيا منامية، رؤيا الصفات، هذه اللي واردة. أما رؤيا بالبصر هذه لا تكون لأحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل في ليلة المعراج، في ليلة المعراج لم يراه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسماء والصفات يا أحبة لا طريق لمعرفتها، ما عندك حتى شي طريق باش تعرفها، لأن احنا ما شفناش الله، والله ما علمناش كيف هي الذات دياله القدسية، الذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى. لكن الطريق الوحيد لمعرفة هذه الأسماء والصفات المتعلقة بالله تعالى هو الوحي، لأن الله وصفنا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الله عز وجل: أنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل أعلم بنفسه منا، وهو اللي أخبرنا في الكتاب والسنة الصحيحة، أخبرنا عن أسمائه وصفاته، لأن كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علم الإنسان قاصر ومحدود ولا يمكن يصل إلى هذا المعرفة، معرفة الأسماء والصفات، إلا بمصدر واحد وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. والله تعالى رحمة بنا أرسل إلينا الرسل ليبينوا لنا ويعلمونا ويعرفونا ربنا عز وجل، فله الحمد وله الشكر على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. وكل ما ازداد العلم بهذه الأسماء والصفات كل ما ازدادت خشية العبد لله تعالى، وكل ما ازدادت محبة العبد لله تعالى، وكل ما ازداد رجاء العبد في ثواب الله وفي ما أعده لعباده الصالحين، وكل ما اجتهد أكثر في العبادة وفي الطاعات، وكل ما ابتعد أكثر عن المحرمات والمعاصي. وكل اسم من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، أسماء الله تعالى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى له أثر في حياة المؤمن وفي قلب المؤمن. فالمؤمن إذا تعلم اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله وعرف المعاني ديالها، فلا شك أن هذا الاسم أو هذه الصفة غيكون لي أثر في حياته وغيكون لي أثر في قلبه وغيزيد عبادة وطاعة وقربة من الله تعالى. فمثلا إذا عرفت أن الله تعالى هو النافع الضار، ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى، فلا شك أن العبد لن يخشى إلا الله إذا عرف أن النفع كله والضر كله بيد الله. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإيمان بهذه الصفات أو بهذين الاسمين المقترنين النافع الضار، هذا لا شك أنه يثمر في حياة المؤمن أنه يلجأ إلى الله ويرجو ما عند الله ويخاف الله ولا يخاف غير الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الأوصاف. الله هو المعطي، هو المانع، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. هذه الأشياء لا شك أنها إذا استقرت في القلب وعرفها المؤمن وعرف المعاني ديالها، لا شك أنها ستزيد في إيمانه وستزيد في يقينه وستزيد في توكله على الله واعتماده عليه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. إذا علم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا شك أن هذا غيخلي المؤمن يخاف ويراقب الله حتى لو خلا بنفسه، حتى لو كان في البيت دياله لوحده، فيعلم أن الله يراه وأن الله يطلع عليه، فيستحي من الله أن يخالف أمره إذا خلا بربه وأن يطيعه إذا كان مع خلقه، فيستحي من هذا الأمر ويبتعد عن المعصية، خصوصا في هذا الزمان المعاصي صارت بضغطة زر. إنسان يضغط على زر تأتي المعصية، بل وبدون ضغطة. إنسان يسمع قرآن في بعض المواقع فإذا بالصور تهجم عليك، فلا شك أن الإنسان يحتاج أكثر وأكثر إلى استحضار هذه المعاني، وأن الله رقيب وأن الله شهيد لا يخفى عليه شيء، يطلع على العبد وأينما كان هذا العبد، فالله سبحانه وتعالى يرى ما يظهر وما يخفي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء. فكل هذه المعاني، معاني الأسماء والصفات، إلى استحضرها العبد ووقف عندها لا شك أن غيكون عندها أعظم الأثر في حياة المؤمن، وكل ما ازداد من هذا العلم كل ما ازداد تقربا من الله وطاعة لله وبعدا عن معصية الله. والله أمرنا أن نعبده وندعوه بهذه الأسماء، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه دعاء عبادة، وادعوه دعاء ثناء، وادعوه دعاء مسألة، ثلاثة أنواع كلها تدخل في الدعاء. تدعوه بهذه الأسماء سبحانه وتعالى دعاء عبادة، أنك تتقرب لله تعالى دعاء عبادة، مثلا الركوع، السجود، الصلاة، هذا دعاء عبادة. ودعاء ثناء تثني على الله بها، تثني على الله بهذه الأسماء، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس، وهكذا. ودعاء مسألة تسأل الله بهذه الأسماء الحسنى، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق، بأنك أنت الكريم، بأنك أنت الجواد، أن ترزقني، أن تغفر لي، أن ترحمني، وتأتي بكل دعاء، تأتي بالأسماء المناسبة للمقام. وهذا من فقه الأسماء الحسنى، أن تأتي بالأسماء المناسبة لما تطلبه. وهذا لو اتبعت القرآن والآيات في القرآن تجد هذا الأمر محقق، في كل آية، تكاد لا توجد آية في القرآن لو تختم بالأسماء، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتجدها مناسبة تماما، تجدها مناسبة تماما لهذا المعاني المذكورة في الآية. فكذلك أنت أيها المؤمن إذا دعيت الله سبحانه وتعالى تدعوه بهذه الأسماء وتختار المناسب منها لدعائك. إذا طلبتي من الله الرحمة والمغفرة قل يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا عفو يا كريم. إذا طلبتي من الله الرزق قل يا رزاق يا جواد. إذا طلبتي من الله سبحانه وتعالى أن ينصرك على عدوك قل يا قوي يا متين يا عزيز، العزيز الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. طيب لو بغينا ناخذ قبل ما نختم يا أحبة، لو بغينا ناخذ تعريف لهذه الأسماء، الأسماء توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، توحيد هو الإفراد، توحيد العبودية أو توحيد العبادة، توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع العبادات، كل العبادات لله تعالى. توحيد الربوبية إفراد الله بجميع أفعاله، هو الخالق لا خالق معه، هو الرازق لا رازق معه، وهكذا. توحيد الأسماء والصفات كذلك هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا الباب باب توقيفي، يقول العلماء لا يجوز لك أن تختار اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. أسماء الله تعالى وصفات الله عز وجل كلها نأخذها من الكتاب ومن السنة الصحيحة، ولا يجوز أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، لا يجوز أن تخترع شيء اسم لا صفة لله تعالى، بل تقف عندما ورد في النصوص فقط. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا نتجاوز القرآن والسنة. وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي شيخ الإسلام وأحد أعلم أهل المغرب، إمام من الأئمة رحمه الله، يقول ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة. يعني كل اعتقاد، كل ما تعتقده في الأسماء دي الله سبحانه وتعالى وفي الصفات، كله مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا يوجد شيء آخر إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه أمة الإسلام، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فالحاصل يا أحبة أن العبد مأمور بأن يدعو الله، أن يفرد الله عفوا، أن يفرد الله بهذه الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. الله هو الرزاق، نؤمن بأن الله هو الرزاق، لهذا جاء في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. من أحصاها دخل الجنة، حديث عظيم رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، هو حديث متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني الله تعالى أسماؤه غير محصورة بعدد، لكن من أسماء الله، أسماء الله غير محصورة بعدد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدعو الله عز وجل يقول أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، من أسماء الله ما لم يطلع عليها أحدا من الخلق. فأسماء الله تعالى ماشي محصورة بواحد العدد، الله تعالى ليس له فقط 99 اسم، لكن الله تعالى أنزل لنا في القرآن وفي السنة الصحيحة 99 اسم. من أحصاها دخل الجنة. أشنو معنى من أحصاها؟ يعني من أحصاها هو اللي أولا فهم معانيها واحفظ الألفاظ ديالها، يحفظ هذه الأسماء 99. ولا بأس أنه يعتمد على جمع لبعض العلماء، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمعها، لكن اجتهد العلماء في جمع هذه الأسماء وقد يختلفون. المهم بالنسبة لنحنا اللي اعتمد على جمع ديال بعض العلماء الموثوقين أو اللي ورد مدرج في الحديث، لا بأس يأخذ هذا الجمع ويحاول يحفظه، يحفظ هذه الأسماء ويفهم المعاني ديالها. هذا أمر مهم، ليس المسألة مسألة فقط حفظ، حفظ مع فهم للمعاني وعمل بمقتضى ويعمل بمقتضاها، يعني ثلاثة الأشياء لابد تجتمع فيه حتى يكون في هذا يدخل في هذا الفضل العظيم الذي ورد إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد أو 100 إلا واحدة. من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها وفهم المعنى ديالها وعمل بها اجتمعت في هذه الأمور دخل الجنة بإذن الله. والمسألة ليست فقط أنه يحفظ الألفاظ، لا بد يفهمها ويعمل بمقتضاها. فمثلا أنت لما تعرف أن الله تعالى رحيم، من مقتضى هذا العلم أنك لا تيأس من رحمة الله. إذا علمت أن الله تعالى موصوف بأنه شديد العقاب فتخاف من عقاب الله، ويكون هذا يحملك على ترك المعاصي والذنوب والإقلاع عنها. إذا علمت أن الله تعالى سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك تستحي من الله أن يسمعك تتكلم بشيء لا يحبه أو يغضبه، وكذلك أن يراك فيما حرم عليك. وهكذا تقول في الأسماء والصفات. فهذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. وكما تقدم معنا أن الله تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء، أمرنا الله تعالى أن ندعوه بهذه الأسماء بأنواع الدعاء الثلاثة: دعاء المسألة ودعاء العبادة ودعاء الثناء. دعاء المسألة مثلا تقول يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. دعاء العبادة كل العبادات تدخل فيه، ركوع، سجود، صيام، حج، عمرة، وهكذا. والدعاء الأخير هو دعاء الثناء، دعاء الثناء على الله تعالى، يعني أنك تثني على الله تعالى بهذه الأسماء وتمدحه بها، تثني عليه أفضل. الثناء يختلف عن المدح، لهذا نبقى مع اللفظ الوارد هو الثناء. فهذا هو المقصود بهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن المؤمن يتعبد لله بهذه الأسماء والصفات ويعرف معانيها ويحفظها إن يسر الله له ذلك. لكن أقل شيء الذي يكون به التوحيد هو أنه يآمن بأن الله هذه الأسماء من أسمائه، وهذه الصفات الله سبحانه وتعالى تصف بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن أول شيء أنه يثبت هذه الأسماء والصفات لله تعالى، ما دام هي ثابتة في الكتاب والسنة يثبتها لله جل وعلا. كذلك يؤمن بما دلت عليه من المعاني، الرحمن دلت، هذا الاسم دل على صفة الرحمة، فالله تعالى متصف بالرحمة حقيقة، وليست رحمة الله كرحمة المخلوق. هذا صحيح في كل الأسماء، وبهذا سأختم إن شاء الله. بعد الفائدة سأختم، سأذكرها بعدها الآن وأختم بها إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. إذا قلنا الواجب على المؤمن في هذه الأسماء والصفات أنه يثبتها لله ويؤمن أنها أسماء وصفات لله عز وجل، ويؤمن بما تضمنته من المعاني، وكذلك يعمل بمقتضاها، يعمل بمقتضاها. لهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، يسمع سمعا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته، ويبصر بصرا حقيقيا، ويبصر ويرى رؤية حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء نؤمن بها. ومن الأحاديث التي جاءت في هذه المعاني ما جاء عند الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. والحديث طويل، يقول الله عز وجل هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كل ليلة ينزل الله تعالى نزولا حقيقيا، ليس كنزول المخلوقين، انتبه، لكن هو نزول حقيقي، لأن الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، الله تعالى يسمع حقيقة، لأن الله وصف نفسه وقال سميع، الله تعالى يبصر حقيقة، لأن الله تعالى وصف نفسه وقال بصير، ولا أعلم من الله بالله، ولا أعلم من الله بعد الله من رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تعالى ينزل كل ليلة في سماء الدنيا، السماء الدنيا هي السماء الأولى، ينزل الله تعالى لهذا السماء نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين، لكن هو نزول حقيقي يليق بالله تعالى. والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر حقيقي، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن هذه المعاني حقيقية، لكن الكيفية لا يعلمونها، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية النزول، لكن أخبرنا عن النزول، وأنه ينزل والواحد منا إلى لقى الله تعالى يقول لي علاش يا عبدي قلت أنني أنزل؟ نقول لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنك تنزل، فأثبتنا ما أثبت لك رسولك وما أثبتت لنفسك مع تنزيهك عن كل ما يليق بجلالك وعظمتك وعن مشابهة المخلوقين. وفي هذا كذلك في الحديث لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، فالله تعالى رحيم وله رحمة، والله تعالى يغضب غضبا حقيقيا وأشد غضبه على الكفار في الآخرة، يغضب غضبا لم يغضب من قبلها ولن يغضب بعدها مثلها سبحانه وتعالى. هذا كله حقيقي لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته، على ما يليق بجلال الله وعظمته. والله تعالى فوق جميع مخلوقاته كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على العرش على سبحانه وتعالى وارتفع. فنؤمن أن الله فوق جميع المخلوقات بذاته، لكن هو معهم في كل مكان بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وبكل معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. أما بذاته فالله تعالى فوق جميع المخلوقات، خلافا لما يعتقده الضلال أن الله في كل مكان والعياذ بالله، يعني يعتقدون أن الله حتى في أماكن النجاسات وفي كل مكان والعياذ بالله. أما أهل السنة والقرآن الكريم وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فكلهم يعتقدون أن الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. وهذا جاء في أثر مشهور عن الإمام مالك إمام أهل السنة إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر أئمة الإسلام. جعلنا هذا الأثر فيما رواه عنه جعفر بن ميمون قال سئل مالك رحمه الله، مالك بن أنس الإمام المشهور هو إمام المالكية في الفقه وإمامنا إن شاء الله في العقيدة وإمامنا في الأخلاق والسلوك، فهو إمام في كل أبواب الدين، وما نقولوش أن إمامنا فقط في الفقه وكأنه لا يصلح أن يكون إماما في العقيدة، هو إمام في العقيدة وإمام في الأخلاق وهو على طريقة السلف في كل أبواب الدين رحمه الله ورضي الله عنه. يقول جعفر بن ميمون أن الإمام مالك سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكان الإمام مالك في مجلس التحديث يحدث الناس في المسجد يروي لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الرجل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه وسكت مليا، ثم علته الرحداء، يعني بدأ يتصبب بالعرق من شدة ما سمع أمرا خطيرا ما سمعه من قبل. وكان هذا الرجل أول من قال هذا الكلام، هذا قبل ما كان يعرفه الناس هذا السؤال، هذا كانوا يفهمون الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، الله تعالى فوق العرش، هذا جاي يقول إيش معنى استوى. فالإمام مالك بقى واحد الوقت هو حاط رأسه للأرض ويخرج منه العرق من شدة تعظيمه لله وتنزيهه لله عن قول القائل هذا وعن سؤال هذا السائل. فمن بعد أرفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم، يعني الاستواء يعلمه كل العرب، انت عجمي ولا ايش؟ الاستواء يعلمه العرب بمعنى العلو والارتفاع، الاستواء معلوم. وفي الرواية قال الاستواء غير مجهول لا يجهله العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي رواية قال والكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول ولا نعلمه. الله تعالى استواءه له كيفية لا شك، لكن نحن لا نعلمها، نتكلم من أنفسنا، لا يجوز لنا أن نقول على الله بغير علم. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء، استواء الله تعالى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته واجب، لأنه جاء في القرآن في 7 آيات، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عن هذه الكيفية من البدع. وقال له ما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وفي روايات أنه أمر به أن يسجن، إمام مالك كان تابع له سجن، يسجن فيه من يستحقون العقوبة، فأمر بسجن هذا الرجل وإخراجه. قال له وما أراك إلا ضالا، وإلا لماذا تسأل هذا السؤال؟ فالحاصل هذا الأثر الذي جاء وهذا القول عن الإمام مالك هو عند أهل السنة قاعدة يمشون عليها في كل الأبواب، في كل يعني أبواب الأسماء والصفات، وفي كل الأسماء والصفات، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، وينزهونه سبحانه وتعالى كل ما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فهي قاعدة عندهم، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك هذه الآية ميزان في باب الأسماء والصفات، من صار عليها نجا وسلم بإذن الله. نسأل الله أن يحيينا ويثبتنا ويقبض أرواحنا على التوحيد الخالص وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل أبواب الدين، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين من الزيغ والضلال، وأن يختم لنا بخير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.